بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وصلاة وسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك، عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تألهك القلوب وترتجيك. وأصلي وأسلم على حبيبي وسيدي وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة من رب العالمين إلى يوم الدين. أرجو أن يكون كل واحد بيتفرج معانا الوقت يكون بيقول الوقت عليه أفضل الصلوات من رب العالمين صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما أتكلم يا جماعة لازم الأول يعني أوجه رسالة إلى حبيبتي أمي، ربنا يبارك فيها، ربنا يبارك فيها ويتقبل منها أفضلها عليا، اللي يعني ما أعتقدش أن في أم عملتها لابنها أبدا، وأتمنى أنها تكون راضية عني بإذن الله في هذا الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني قبل ما نتكلم يا جماعة أنا عايز أبشركم إن كل دقيقة قعدت قدام برنامج ديني تتفرجوا عليها يمكن تقربوا من ربنا خطوة، ليكوا بها أجر عند الله في الدنيا قبل الآخرة. كل شريط سمعتيه، كل درس حضرته، كل صفحة قرآن قريتها، كل عمل طاعة عملناه لأجل الله ليكوا به أجركم عند الله في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. عايز أبشركم يا جماعة إن الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده فيه جنة فيها ما لا عين رأت. أجمل بلاج رحت اتفسحت فيه كان فين؟ أجمل عربية شفتها في حياتك، ملكة جمال العالم شكل جمالها إيه؟ ولا أذن سمعت. أجمل مكان سمعت عليه أو سمعت عليه في حياتك كلها كان فين وكان شكله ايه وتوصف لك فيه ايه؟ ولا خطر على قلب بشر اي واحد مننا في كده اما قعد وحلم وسرح بخياله يا ترى فكر في ايه؟ ايه اللي جيت في خياله من افكار السعادة؟ كل ده اللي مستنينا عند ربنا يا جماعة اعظم منه والله. انا عايز ابشركم، يعني كان في احد معلش احد لعيب الكورة كان نجم عالمي كبير جدا، وقريت له حوار بعد ما عدى 35 سنة ولازم يعتزل خلاص بقى لازم يتركن على الرف. فيعني بيكلموه في وسط الحوار عن احد اللاعيبه اللي لسه عنده 17 سنه وقتها ولكن كان متوقع ليه يبقى نجم عالمي كبير جدا، فكلمه لا يمكن انساها ابدا طول حياتي. الراجل وهما بيسالوه عن اللاعب الصغير ده قال لهم ايه؟ شوفوا الكلمه، قال ينتظره ايام رائعه. انا حسيت ان الكلمه فيها حسره والله العظيم يا جماعه. الراجل متصور ان ده لسه عنده 17 سنة، الطريق اللي انا مشيت فيه اللي كله كاميرات ومعجبات وملايين وشهرة وتلفزيونات وما يا كل الطريق ده مستني الراجل اللي لسه عنده 17 سنة ده، ولكن الاتنين غلابة والله يا جماعة، لان الاتنين في الاخر هيتركن وعرف. انا عايز اقول لك يا اخي ويا اختي، عايز اقول لكل واحد بيتفرج عليها الوقتي، ان لو عرفت ربنا ينتظركم ايام رائعة. والله يا جماعة فلنحيينه حياة طيبة. إبراهيم كان في النار بس في حياة طيبة. شوفوا أحد السلف بيقول إن في الدنيا جنة. جنة؟ ممكن شاب الوقت يوزن يقول جنة؟ جنة في الدنيا؟ جنة في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي؟ ده احنا دفعنا ألوفات عشان ندخل النوادي، ودفعنا ألوفات عشان نروح البلاجات، وفي الدنيا في جنة واحنا ما نعرفش. طب هي فين؟ جواك، جواكوا يا جماعة. اللي هيعرف ربنا هيعيش جواه جنة، جنة معرفة الله، وهينتظره أيام رائعة. أنا مش عايز أطول عليكم، أنا عايز أدخل معاكم في الموضوع. عايزين نتكلم في إيه يا جماعة؟ يا جماعة لو واحد من البشر أي إنسان صنع حاجة وكبرت بتخرج عن حدود سيطرته. يعني اللي اخترع النت يعرف يسيطر الوقت على النت؟ لا يمكن. ولكن الملك سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات مفيش ذرة منها خرجت عن سيطرته. وانت ذرة في ملك الله، وانت ذرة في ملك الله. اوعى حد منكم يفتكر ان في اي امر من امور حياته خارج عن سيطرة الملك سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني قلقانين ليه؟ قلقانين ليه يا جماعة؟ يا جماعة احد السلف كان في فترة من الفترات وكان في جدب شديد جدا على هذه البلد في هذا الوقت، والناس ماشيه تعبانه وقلقانه ومخنوقه. فالراجل ماشي من شده بقى الكرب لقى غلام قاعد يلعب ويضحك. فالراجل استغرب قال له يا غلام الناس في هذا الكرب وانت تضحك؟ فقال له ان لي سيد يملك حديقتين. انا سيدي راجل غني عنده حديقتين، ما خافش من الفقر اللي الناس خايفه منه. فقال هذا الرجل المبارك له سيد يملك حديقتين ولا يحزن، ولي رب يملك خزائن السماوات والأرض ثم أحزن. سبحان الله، هو ده الكلام اللي أنا عايز أقوله لكم الوقت يا جماعة. عايزين نتكلم عن كنوز الناس نسياها، ولو الكنوز دي افتكرناها واكتشفناها جميع مشاكل حياتنا هتتحل. خدوا بالكم والله العظيم. عارفين السعودية قبل البترول وبعد البترول اكتشفوا كنز، ربنا فتح لهم كنز في الأرض قلب حياتهم. انا الوقت جاي اكلمكم عن كنوز لو اكتشفتوها في حياتكم هتقلب حياتكم، هتغير حياتكم. الكنوز، عارفين القصر اللي مساحته 2000 متر مفتاحه قد كده اهو. مشاكل حياتكم الضخمة الكبيرة الواسعة مفتاحها لها قد كده اهو، بس نعرفه، بس نكتشف الكنوز اللي هتفتح لنا جميع مشاكل حياتنا. يا اخوانا انا الوقت ممكن اكون واحد قاعد جنبي على الترابيزة شيك ب1,000,000 دولار، انا معرفش ايه ده، ما اناش عارف قيمته. فتيجي خاطرة كده في صدري اقوم كاتبها على الشيك، او حاجة عايز افتكرها اكتبها، ما هو ورقة اكتب عليها، بعد كده خلصت الحاجة وخلصت الموضوع اقوم شايله مطبقه رميه في الزبالة. يجي واحد بعد كده يقول لي انت عارف الورقة اللي كانت جنبك دي كانت شيك ب1,000,000 دولار وكان ممكن يحل لك كل مشاكل حياتك، اعمل انا ايه ساعتها؟ يا جماعة مش عايزين نندم، بالله عليكم مش عايزين نندم، بالله عليكم عايزين نفهمها صح يا جماعة. ده التلاتة دخلوا الصخرة اتقفلت عليهم، التلاتة لما اتقفلت عليهم الصخرة. ما كنت في السعودية بحج السنة دي بفضل الله، فكنت امشي في الطرق اللي عاملينها وسط الجبال، ابص للجبال على يميني وعن شمالي وفوقي اقول يا ربي انا لو اتقفلت عليا صخرة زي دي في المكان ده اطلع ازاي. شوفوا التلاتة ما ضيعوش وقت، ما ضيعوش عمرهم، ما بذلوش مجهود على الفاضي. التلاتة قالوا ايه؟ فقال بعضهم لبعض، اسمع الكلمة دي بقلبك، نوصل ازاي لحلول مشاكلنا من اولها من غير ما نضيع وقتنا. عايزين نتكلم عن الكنوز، هديكوا اول كنز اسمعوه معايا واكتبوه في الاوضه بتاعتك، اكتبوه في الاوضه بتاعتك والاوضه بتاعتك وعلقه في قلبك. اول كنز بديهولك، كلا ان معي ربي سيهدين. الله، تخيلوا كده، ربنا بيقول فلما تراءى الجمعان، جيش فرعون جاي على جيش سيدنا موسى، وسيدنا موسى الجيش بتاعه قدامه البحر، وجيش فرعون بيقرب وجاي بالسيوف والسيوف بتلمع في ضوء الشمس اللي بدأت تطلع، وجيش فرعون منطلق بالخيول بتاعته وجنود اشداء، وجيش سيدنا موسى كله قال انا لمدركون، هنتذبح، البحر ده كله هيبقى لونه احمر دلوقتي. تتخيل تراءى الجمعان، يعني جيش سيدنا موسى شاف كل الجيش بتاع فرعون، يعني بقوا قريبين من بعض جدا وبيقربوا. والجيش بتاع سيدنا موسى يئس كله، قال انا لمدركون. راجل واحد وقف في وسط الازمة دي وثبت الجيش كله كان هو سيدنا موسى، قال كلا، ده لا يمكن يحصل ابدا، ومعايا ربي مولاي معايا، واذا ينالني ان معي ربي. انت كمان وانتي لو ربنا معاك، لو بحر الهموم قدامك وجيش الابتلاءات جاي بيهجم عليك، هتقول ان معي ربي، ربنا هيشق لك البحر. اي والله، لما كان مع موسى شق له البحر، ولو معاك يشق لك البحر. بس يبقى معي ربي ازاي وانت مش محجبة؟ يبقى معي ربي ازاي وانا ما بغضش بصري؟ يبقى معي ربي ازاي وانا ما بصليش في الجامع؟ يبقى معي ربي ازاي وانا مش معاه؟ عايز ربنا يبقى معاك، خليك معاه. عايزين نقلب على الكنز التاني. اصل الكنوز كتير، القران والسنه دي كلهم كنوز. الكنز التاني: لولا ان تداركه نعمه من ربه. ربنا بيقول لولا ان ربنا تدارك سيدنا يونس كان سيدنا يونس هلك من غير ربنا. انا بقولها لكم الوقت يا جماعه، كل واحد مننا بيعدي مواقف حرجه، لو مفيش انقاذ جه من ربنا في لحظتها هتهلك. الليله دي لو ما جاش فرج هتبقى كارثه بكره هتحصل. كانت عدت الثلاثين والواحد وثلاثين والاثنين وثلاثين وما كانتش هتتجوز لولا ان تداركه نعمة من ربه. كان خلاص سقط سنة والتانية والتالتة خلاص، لو سقط المادة اللي جاية دهيت هيترفد من الكلية ويترفد من التعليم. لولا ان تداركه نعمة من ربه. ياه، احد الشباب كان معدي، احد الشباب الصالح معدي في الشارع، فلقى شاب راكب عربية كده ومشغل الكاسيت طبعا صوت عالي جدا وقعد يعكس بنات في الشارع. طبعا المنظر ده احنا بنشوفه، مين فينا بيحاول يغيره؟ مين فينا بيجي في قلبه الرحمة على مثل هؤلاء الشباب؟ يا جماعة ده لو واحد مننا شاف قطة ولع فيها النار قلبه بيتقطع. بني آدم لو عصى الله ممكن يولع فيه نار جهنم، ازاي ما نرحموش؟ فالشاب قعد يفكر اروح ما اروحش اروح ما اروحش، في الاخر قرر انا هروح. راح كلمه، ودايما احنا بنفتكر ان الناس وحشة وبعيدة ومفيش فيها فايدة، وهم فيهم خير كتير قوي والله يا جماعة، قوي قوي. فاول ما كلمه الشاب اتأثر بكلامه جدا وحبه جدا، قال له طب طب طب اديني نمرتك، طب انا نفسي اتوب. قعد معاه وفهمه يبدا ازاي اول خطوه لربنا سبحانه وتعالى في طريق ربنا، قعد معاه وفهمه وعلمه. الشاب حبه، قال له طب لو سمحت خد عنواني ويا ريت تزورني. قال له طب يا حبيب قلبي ازورك. خد العنوان، وصاحبنا الملتزم نسى الموضوع اسبوع كامل لغايه ما افتكر العنوان. فقال اما اروح ازوره، راح يزوره بيخبط على الباب، لقى ابو هذا الشاب طالع والحزن على وجهه. قال له لو سمحت فلان موجود؟ قال له للاسف يا ابني فلان مات. انت مين؟ قال له انا فلان. قال له انت اللي ربنا انقذ ابني على ايديك قبل ما يموت باسبوع واحد؟ ابني ما كانش بيصلي، ما صلاش غير لما قابلك. لولا ان تداركه نعمة من ربه. البنت اللي صاحبتها قالت لها تعالي معايا درس عن الحجاب، تعالي معايا درس في المسجد، البنت مش محجبه، غلبانه غلبانه ما تعرفش ممكن ربنا يعاملها معامله شكلها ايه لو ماتت على هذه المعصيه. فالبنت قلبها رق، راحت الجامع الخطبه عن الحجاب، سمعت الكلام اتاثرت، انا لازم البس الحجاب دلوقتي. ما رضتش تخرج من الجامع الا وهي لابسه الحجاب. خرجت على باب الجامع، كان الاجل يا جماعه، فاصابها حادث سياره ماتت. لولا ان تداركها نعمة من ربها. كان ساعة هتموت على المعصية دي، ساعة هتموت عليه. يا جماعة احنا عايزين نقول له مجدنا يا رب، عايزين نقول له الحقنا يا رب، عايزين نقول له اغثنا يا رب، عايزين نعرف ان لو النار قدامنا هي مولعة والمشركين ماسكين سيدنا ابراهيم، المشركين ماسكينه والنار مولعة نار عظيمة، الطير بيعدي من فوقها يسقط من شدة حرارتها في النار، وهو واثق ان ربنا مش هيسيبه. عايز ربنا ما يسيبكش؟ خليك مع ربنا ليها تمن بقى. انا دلوقتي بكلمكم عن ملك، ملك عظيم. واحد يقول الله ده هو بيكلمنا عن ملك قدرته كبيره قوي ويقدر يحللنا كل مشاكل حياتنا، الحمد لله. اما اروح انام بقى، تنام ايه يا حبيبي؟ انا كلمتك عن ملك يقدر يحلك كل مشاكل حياتك، اجري عليه، قوم انطلق اليه، كسر كل حاجز بينك وبينه. يا جماعة ده الراجل قاتل المئة، لما راح للعالم قال له انا عايز اتوب، قال له اذهب الى الارض الفلانية، ارض بني فلان، لان فيها قوم يعبدون الله. الراجل عمل ايه؟ انطلق انطلق انطلق. اخيرا ربنا فتح لي باب توبة، اخيرا في فرصة يبقى في علاقة عبادة وعبودية بيني وبينك يا مولاي. انطلق، وهو في الطريق نزل ملك الموت. الراجل وقع على الارض وملك الموت بينزع روحه من صدره، بس هو مش قادر يتخيل ان هو يموت قبل ما يوصل لربنا. بدا ينزح بصدره تجاه ارض الطاعه، بقى بيزحف على صدره وملك الموت بينزع روحه من جسمه وهو بيزحف على صدره. تخيلوا المنظر، انتوا متخيلين متصورين واحد قد ايه شوقه الى الله ان الملك الموت بيخرج روحه وهو بيزحف ويزحف لغايه ما مات وهو بيزحف لربنا. مات وهو بيزحف لربنا يا جماعه. مش عايزين حاجه تعطلنا عن ربنا ابدا. الكنز الثالث اللي عايز اقوله لكم، والكنز ده يعني ممكن يفيد ناس كتير او منكم يبسط ناس كتير منكم. الكنز الثالث: ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. يعني ايه يا اختي في الله؟ انت فاكره ان جوزك لما تقدم لك يتجوزك وعجبتي واتجوزك ده لانك اجمل واحدة شافها؟ لا والله، ده شاف معاكي 100 واحدة وممكن اجمل منك. انت عارفة واتجوزك ليه؟ لان ربنا الملك اخذ بنصيته اليكي انتي. يبقى البنت اللي قاعدة قدامي الوقتي زعلانة من جوزها، او جوزها زعلان منها، وفي خلافات في العلاقات الزوجية ما بينهم، عايزة جوزك يرجع لك التلت الاخير من الليل. اه والله يا جماعة التلت الاخير من الليل، قولي له يا رب هتهولي يا رب يجيبهولك، بس اوعى يعرف انك هتقولي يا رب هتهولي، احسن هو كمان يفهم بقى ويصحى في التلت الاخير من الليل يقول يا رب انا مش عايزها يا رب، تبقى مشكلة كبيرة. فاحنا عايزين في السر كده هتهولي يا رب. اذكر ان انا كنت في احد المواد، وكانت مادة يعني مادة جراحية يعني، وكانت مادة صعبة والدكاترة بتوعها صعبين جدا، فليلة امتحان الشفوي كانت بصراحة الدكاترة صعبين وكانت مجزرة. فقعد جنب اتنين كده مستنيين الدور، كل واحد بيدخل كده ايه يعني يدخل ياخد اللي ربنا قسمه له ويخرج يعني في مكان مغلق كده ما حدش عارف ايه اللي جواه، فيدخل يتعرض على دكتورين يسألوه اسئلة الشفوي يديله مثلا الصفر المحترم او يديله اي مكان الدرجة بقى اللي ايه اللي نصيبه فيه. فانا قاعد جنبهم كده يعني، فلقيت واحد بيقول انا مرعوب احسن ادخل لفلان ده بيدي اصفار، واحد يقول انا مرعوب احسن ادخل لفلان ده صعب جدا. فقلت لهم يا جماعه هو فلان نصيته بايد مين؟ قالوا الله. قلت لهم طب وفلان نصيته بايد مين؟ الله. قلت لهم طب قولوا يا رب ياخذ بنصيط فلان وفلان اليكم يسالكوا اسئله سهله ويدوكوا درجات عاليه، ممكن ياخذ بنصيطهم عنكم يسالوكوا اسئله صعبه ويدوكوا درجات وحشه. فالاثنين يعني ايه يبدو ان هم يعني في الفترة دي ما استوعبوش هذا الموضوع. دخلت بفضل الله ساعتها الاسهل اتنين في اللجنة كلها، وخدت بفضل الله درجات يعني الواحد ما كانش يتخلف هذا الامتحان. الثقة في الله يا جماعة، اما تثق فيه هيديك والله، هيفتح عليك والله، اما تعامله، اما تجعل همك هو الله هيكفيك هم كل شيء، اقبله عليه، حطموا كل حاجز بينك وبينه، ثقوا فيه، اقفوا على بابه، اتمرغوا على اعتابه. عايزين يا جماعة نقول ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. عايز مراتك تحبك قل له يا رب هتهالي، عايز جوزك يرجع لك قولي له يا رب هتهولي، عايز دكتور الشفا وربنا يحنن قلبه عليك، عايز بتاع الانترفيو وانت داخل عشان المقابلة في الشركة ربنا يحنن قلبه عليك قول يا رب خذ بناصيته إلي يا رب. هنقول يا جماعة الكنز الرابع، وده كنز جميل قوي قوي، الكنز الرابع كنز، اسمعوا معايا يا جماعة، فإن تولوا فقل حسبي الله. لو كل الناس سابتك، لو كل الناس سابتك، لو محدش حد معاك قول حسبي الله، أنا ماليش غيرك يا رب، خليك معايا يا رب. يا جماعة حسبي الله، يا ناس يا ناس، ده سيدنا إبراهيم قالها حسبي الله ونعم الوكيل وهو داخل النار، مفيش ضافر في صابع من صوابعه اتحرق. ده سيدنا ابراهيم قال هو داخل النار مفيش شعرة في جسمه اتحرقت، ده سيدنا ابراهيم قال هو داخل النار مفيش حتة في جسمه احمرت، حسبي الله. الكلمة دي والله لو قلبك دخل فيه اليقين بقدرة الله قلبك هيتزلزل وانت بتقولها لربنا. يا جماعة يا اصحاب الابتلاءات، يا اصحاب المشاكل، يا ايتها الام الفاضلة اللي قاعدة قدامي الوقتي، ليكي بنت كبرت قوي وخايفة ما تتجوزش، وليكي ابن لسه اتخرج بقاله 5 سنين وما اشتغلش، وليكي بنت تانية كل يوم في مشكلة مع جوزها وجاية غضبانة عندك، يا ايها الاب اللي زعلان عشان اولاده ما بيعملهوش كويس، يا حبيبي يا اللي بتسقط في الكلية وعايز تخلصها، يا حبيب قلبي يا اللي عايز شغلانة، يا اختي في الله يا اللي عايز عريس، يا اخي يا ابي في الله يا اللي عندك سكر ولا عندك ضغط ولا عندك فشل عندك اي مرض ونفسك ربنا يشفيك شفاء تام وعافية تامة في جسمك. يا جماعة خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم، خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في السكر والضغط والفشل الكلوي جنات النعيم، خذوا يقين ابراهيم تنبت لكم في العنوسة والبطالة والفقر جنات النعيم، خذوا يقين ابراهيم يا امة الاسلام ينبت لكم وسط الاسلحة النووية والبيولوجية بتاعت امريكا واليهود جنات النعيم. يا جماعة الكنز ده وعضيعوه في حياتكم، ده كنز عظيم قوي هيفرق معاكم قوي في حياتكم والله العظيم لو تمسكتوا بالكنز ده. انتوا مصدقين يا جماعة انا ممكن اجي لواحد دلوقتي انت مالك انا تعبان ومريض، طيب يعني ربنا قول يا رب قول يا رب ارفع له ايديك، فيبدأ يبص لك كده هو يعني مش عارف مش مصدق مش مصاب الله اعلم يعني، هو عامل زي واحد يعني مش زيكم طبعا يعني ربنا يبارك فينا جميعا، فبيقول انا رخصتي اتسحبت مني وفي المرور وعايز حد يجيبها لي. طب يا حبيب قلبي ده انا عندي قريبي وزير اكلمه لك يجيبها لك. وزير يعني يعرف يجيب لي رخصة يعني؟ ده وزير يا حبيبي، وزير وزير يعني يعرف يجيبها؟ ده رخصة مرور، رخصة مرور يعرف الوزير يجيبها لي؟ ده وزير يا حبيبي، يا جماعة ده الملك، يا جماعة ده ربنا، يا جماعة ده العظيم، ده المهيمن، ده القيوم. ايه المشكلة اللي في حياتك ما يقدرش يحلها لك؟ ايه يعني؟ انا اسف الواحد يعني، يعني اما بيقابل بعض الاخوة بيحصل بينه وبينهم حكايات جميلة والله. احد يعني انا عايز اقول الحكاية دي عشان اقول لكم ايه، انت واثق، انت واثقة انه يقدر يحللك مشاكلك؟ انت واثقة انه يقدر يجيب لك عريس؟ واثقة وعريس يرضيك ويحبك ويعيشك ملكة في الدنيا؟ انت واثق انه يقدر يحل ازمة الفقر اللي عندك؟ انتوا واثقين فيه؟ انتوا واثقين انه يقدر يحل لنا مشاكلنا؟ ف يعني صاحبي كان قاعد معايا كده، فحسيت ان هو تعبان وعينيه شكلها مرهق ومجهد، فبقول له مالك يا حبيب قلبي في ايه؟ فيعني هو عنده ضغط، فقلت له طب استنى هطلع اجيب جهاز الضغط، اسلك اسلك الضغط واشوف احوالك ايه. فيعني بقيس له الضغط، فلقيت ان ضغطه عالي، فقلت له والله ضغطك كذا يعني. فزعل قوي، قال لي يا ده عالي يعني، يعني هو كان نفسه ان الضغط يطلع واطي شويه عن كده. فصعب عليا فحاجه بسيطه كده، قلت له طب اقيس لك تاني. قال لي يعني يعني ما تتعبش نفسك. قلت له لا معلش اقيس لك تاني. فبقيس له الضغط تاني، فلقيته سكت كده وغمض عينيه، انا ما اعرفش هو بيعمل ايه، بس حسيت ان هو يعني ايه يعني قاعد بطريقه غريبه كده. فبقيس له الضغط، لقيت الضغط بتاعه زي ما بيقول الكتاب بالظبط، مظبوط مظبوط تماما. فانا وقفت كده مش عارف اعمل ايه. فبيقول لي في ايه؟ بقول له في واحد مننا احنا الثلاثه غلط، يا انا يا انت يا الجهاز. فقال لي انت عارف انا من ساعتها لغايه دلوقتي قاعد اقول ايه؟ قلت له بتقول ايه؟ قال لي بقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت الله سبحان الله. قال لي هو ذكر الله ربنا ما يقدرش يشفي الضغط؟ قلت له ده يشفي الضغط ويشفي السكر ويشفي السرطان، هو شفاء دور البرد اسهل عند ربنا من شفاء السرطان، سبحان الله. تخيل كده انك داخل مصلحه حكوميه المدير بتاعها ابوك، تخاف ان في اي موظف يوقف لك اي مصلحه؟ طب تخيل ولله المثل الاعلى انك ماشي في الدنيا ربك متولي امرك. مش عايزين يا جماعه، عايزين نعرف، عايزك تعرف مين حبيبك ومين طبيبك ومين وكيلك ومين ولي امرك. الطفل في المدرسه يقولوا له يا ابني لما يزعلوا منه هات ولي امرك، لما يحصل اي حاجه هات ولي امرك. انت مين ولي امرك؟ مين ولي امرك اللي لما تحصل لك اي مشكله هتجري عليه؟ مين اول واحد لما هتفرح هتجري عليه؟ مين اول واحد لما هتزعل هتجري عليه؟ صاحبك ولا ربنا؟ مين اول واحد لما هيجي لك اي هم هتجري تشتكي له؟ مين اللي لما بيتنزل في الثلث الاخير من الليل بتقف بين ايديه تقول له انا حبي ليك يا مولاي خلاني مش ممكن ابدا تتنزل في الوقت ده وما املكش يا رب؟ يا جماعه يا جماعه، ده انا لو نزل الوقت مثلا القاهره، انا بلدي مثلا منصوره مثلا، ونزل القاهره انا ليا ثلاثة حبايب في القاهرة اتصل بيهم، يا حبيب قلبي انا عايز اشوفك بمناسبة ان انا نازل يعني ايه، ما انا بنزلش كل يوم، وانت يا حبيبي وانت حبيبي. انا لما بنزل يا جماعة بلد سفر عايز اشوف حبايبي، حبايبي نفسي اشوفهم بفرصة ان انا نازل. ولله المثل الاعلى، الملك لما هيتنزل للارض هيقوم من بين ايديه اللي بيحبهم. لو بيحبك هيقومك في الثلث الاخير. عايزين ربنا يحبنا، اللهم احبنا يا رب، اللهم احبنا يا رب. يبقى كنا بنقول فإن تولوا فقل حسبي الله، يقدر يقدر يهديك، يقدر. كنت في الحج، الحجة اللي فاتت، والخطيب على على الجمعة على المنبر بيدعي اللهم اسقنا في السعودية في الحرم المدني، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا، واحنا بنقول امين. والله العظيم يا جماعة صلاة الجمعة خلصت خارج من المسجد على الباب، الدنيا شتت، الدنيا شتت، بقينا هنتغرق، هدومنا اتبلت، الدنيا. قلت سبحانك يا رب. فبقول لواحد صاحبي قال لي يا اخي ده انا بنفسي كنت بصلي في الحرم ورا الشريم والسديس صلاه استسقاء، والله العظيم واحنا بنصلي الشتاء نزل علينا. يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر يقدر والله العظيم يا جماعه. يبقى فانت ولا فقول ايه؟ حسبي الله. واحنا جايين في السفر دلوقتي، جايين القاهره، فاحنا بنقول في دعاء السفر، فبنقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. الطلب ده لو انا طلبته من واحد من اهل الدنيا هيقال عليا الراجل ده يعني يبدو ان ايه يعني عقليته حصل فيها حاجه. ليه؟ انا بقول لواحد خليك معايا في السفر، ما تسيبنيش في السفر، وخليك مع اهلي وخليك مع امي وخليك مع اختي وخليك مع زوجتي وخليك مع بنتي، خليك معاهم في السفر، اهتم بيهم وما تسيبهمش. فواحد يقول ازاي ابقى معاك في السفر وابقى معاهم في بلدهم ازاي؟ ما يقدرش. انما الله يقدر، انما الله قادر انه يبقى معاك في السفر ويبقى مع اهلك في بيتهم وفي بلدهم. الله يقدر يا جماعة. عشان كده عايزين نفرح بيه، عايزين نفرح بربنا، عايزين نفرح انه هو ربنا، عايزين نفرح. تخيلوا لو في 10 عبيد، العشرة في السوق كل واحد اتباع لسيد شكل، تاني يوم اتقابلهم فكل واحد منهم بقى بيتكلم على اللي حصل، كل واحد منهم هيفتخر بايه وهيفرح بايه؟ الغنى اللي فيه سيده. كل واحد واحد هيقول ده انا سيدي غني جدا، ده انا سيدي مش عارف مركزه كبير جدا. اكتر واحد هيفرح فيهم مين؟ اللي سيده اغنى واحد فيهم واعلى مركز فيهم، هيقول انتوا عارفين سيدي ده فلان الفلاني، ده عارفين القصر الفلاني ده بتاعه، عارفين الشارع الفلاني ده بتاعه، عارفين الارض الفلانيه دي بتاعته، عارفين عارفين عارفين، دول كل ده بتاعه. هيبقى فرحان. انت فرحان ان ربك قادر قوي، قوي قوي، قدير قوي. يا جماعه يا جماعه، احنا قدرنا العربيات حق قدرها، وقدرنا العمارات حق قدرها، وقدرنا الموبايلات حق قدرها، بس ما قدرناش الله حق قدره. يا اخوانا يا اختي في الله، يا جماعه احنا لو خرجنا من الدنيا ما قدرناش العربيات مش مشكله، لو خرجنا من الدنيا ما قدرناش العمارات مش مشكله، ولكن لو خرجنا من الدنيا ما قدرناش الملك حق قدره مصيبه، كارثه والله العظيم. يبقى احنا عايزين نعرف، عايزين نعرف ربنا عظيم قد ايه. يبقى الكنز ده ها قلنا ايه؟ فان تولوا فقل حسبي الله، الله اكبر. الكنز اللي بعد كده، الكنز اللي بعد كده قول الله سبحانه وتعالى ان رحمة الله. الله، كلمة رحمة الله دي كده تنزل على قلبك كده تعمل ايه؟ بلسم، بلسم يشفيك. ان رحمة الله قريب من المحسنين. يا يعني اما تشوف كده يعني اتنين قاعدين في نفس المشكلة وفي نفس الهم، ده يعني اتنين عيانين جنب بعض في سريرين جنب بعض في اسم جنب بعض عندهم نفس المرض بنفس المضاعفات، وتلاقي ده قاعد تيجي تشك شكة، يا دكتور انا تعبان انا ما عدتش قادر استحمل انا، يا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا راجل يا طيب؟ بس احنا نضحك على ربنا يا راجل يا طيب؟ يا راجل قول الحمد لله. واللي جنبه على طول اي حقنة ياخدها، اي قرص دواء، اي دواء مر، اي محلول يتعلق له، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، يا رب احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب. تحس ان انت بتبص للتاني كده قلبك في السماء وانت بتبص له. والله يا جماعة ان رحمة الله قريب من المحسنين. احد الناس اصيب بمرض اكتشف، يعني اكتشفه يعني ايه؟ ربنا قدر ان هو يكتشفه، ان في شريان في مخه. قصة دي واقعية حصلت، ان في شريان في مخه ممكن يفتح في اي لحظة، ما هوش متوصل يعني ممكن الشريان يفتح في اي لحظة، ولو فتح في المخ هينزف دمه والعياذ بالله في الدماغ، هيموت على طول، هيموت من زيف داخلي، ولازم يعمل عملية خطيرة جدا في المخ، هيتفتح فيها جزء من نسيج المخ لغاية ما يتوصل للشريان ويتقفل الشريان. العملية دي قالوا له دي مش في مصر، دي برة، لازم تسافر برة، وقلوا في مؤلفة وا وا وا. فالراجل يعني يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ فقال يعني يا رب لو شافتني، لو العملية دي نجحت انا هطلع لك المبلغ الفلاني لله يا رب. فنذر النذر ده ونزل يصلي الجمعة في المسجد. فبيقول نزلت اصلي الجمعة في المسجد، فلقيت خطيب الجمعة بيتكلم عن الصدقة، بيتكلم عن الصدقة وعن الشفاء بالصدقة. فالراجل بيقول قلت ايه ده؟ انا بعمل ربنا كده ازاي؟ انا مش هطلع الفلوس غير لو شفاني، انا هطلع الفلوس قبل ما اعمل العملية، طلع الفلوس قبل ما يعمل العملية، وسافر يعمل العملية، ودخل يعمل العملية، وخرج من العملية. بعد ما فاق لقى الدكتور داخل عليه بيقول له ايه ده؟ الدكتور الاجنبي بيقول له بالاجنبي بقى، بيقول له دي اسهل عملية عملتها في حياتي كلها. بيقول له العملية ما خدتش ثواني، انا فتحت بس كده ما لمستش المخ، لقيت الشريان في وشي قفلته وقمت قفل تاني. انا عمري ما شفت في حياتي عملية بالسهولة ده. هي عمليات المخ والاعصاب بتاخد 12 ساعة و 14 ساعة، العملية دي خدت ثواني. ليه يا جماعة؟ ليه؟ عشان ربنا. يبقى اذا انا اقول لكم كلمة واحدة بس، ايه؟ تحت في الارض مراكز التسليم، وفوق في السماء منابع التقسيم. خلي قلبك مع منابع التقسيم، واوعى يبقى قلبك مع مراكز التسليم، خليه فوق مع الملك مع منابع التقسيم، عشان ربنا يقسم لنا جميعا اوفر حظ باذن الله. ومع فاصل اترككم مع الاستغفار حتى نلتقي مرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية بفضل الله مع بعض، وربنا يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب. ومرة ثانية بسلم على أمي، ربنا يبارك فيها يا رب ويرزقنا جميعا باب بر الوالدين في الجنة، اللهم أمين. يا جماعة احنا بنتكلم عن مين؟ عن ربنا. عن ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزين بس نفتكر بنتكلم عن مين. الرسول وصف ربنا بكلمة، الكلمة دي وقفت قدامها، وصف ربنا قال سحاء الليل والنهار، فقلت الكلمة دي يعني ايه؟ ففتحت القاموس اشوف يعني ايه سحاء، يعني ايه سحاء. ففتحت لسان العرب فلقيت كلمة السيل الساحية، اللي هي المطر لما يزيد ويبقى سيل ويجرف كل حاجة في طريقه. فقلت سبحانك يا رب، ربنا يمين الملك ولله المثل الأعلى، إيدين الملك نازل منها الخير فيضانات، سحاء الليل والنهار، الخير نازل من إيديه فيضانات ليل ونهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ شفته كل اللي ادالي الملائكة في السماوات، وكل اللي ادالي البشر من أول سيدنا آدم ليوم القيامة، وكل الخير اللي نزله في الكون الواسع ده، وكله كل ده زي ما عصفور كل فيضانات الخير المهولة ده ايه اللي نزل سحاء الليل والنهار من خزائن الملك، كل ده زي ما عصفور ينقر نقرة في المحيط الاطلنطي ينقص ايه من المحيط الاطلنطي. ده غنى ربك، ربك هو ده غنى سبحان الملك، ولا نحصي ثناء عليه. ربنا غني قوي يا جماعة، زعلانين ليه؟ انت خايف ما يدكش رزق؟ انت خايف اضيقها عليك ليه؟ خزائن ربنا مليانة عرايس يا اختي في الله، خزائن ربنا مليانة اولاد يا اختي اللي متجوزة بقالك 5 سنين ولسه ما خلفتيش، خزائن ربنا مليانة فلوس يا اللي عايز فلوس، خزائن ربنا مليانة عافية يا مريض يا اللي نفسك في العافية، خزائن ربنا مليانة راحة بال يا مكتئب يا حزين يا زعلان، خزائنه مليانة بس انتوا اجروا عليه وقفوا على بابه، وقفوا على بابه في الثلث الاخير من الليل قولوا له يا رب وقفنا على بابك وملناش غيرك، خلاص احنا على الباب ده حتى نلقاك يا رب. الكنز اللي بعد كده، ليس لها من دون الله كاشفة. الله، ملهاش حل غيره، انسى ان لها حل غيره، ليس لها من دون الله كاشفة. والله انسوا يا جماعة، يا جماعة ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة الجيش يعني بتاع المسلمين يعني كل واحد نام فيه في وقت نوم يعني، والرسول شاف شجرة ونام لوحده، فالرسول صحى على واحد ماسك سيف رفعه وبيقول له يا محمد من المشركين من يمنعك مني؟ فقال رسول الله الله، فسقط السيف من ريد الرجل. انت لو شبح السقوط ليلة الامتحان وباقي 5 ساعات على الامتحان ولسه مش لاحق تذاكر او مش لاحق تراجع او مش لاحق تقرا وما انتش عارف تذاكر ايه وبقيت خايف وادخل الامتحان اعمل ايه، وشبح السقوط رفع سيفه عليك وقال لك من يمنعك مني؟ قول الله يمنعني. لو انت كبرت وبقى عندك 30 35 سنة وشبح العنوسة رفع السيف وقال لك من يمنعك مني؟ قولي له الله. لو انت حبيب قلبي اللي عايز تلتزم، وانت يا اختي اللي عايزة تتوبي وتلتزمي، شبح جيش الفتن والمغريات والبنات المتبرجة والنوادي واحوال المجتمع بتاعتنا ليلة الخميس والعياذ بالله، والمعاصي وافيشات السينمات والفضائيات والصور اللي في كل مكان رفعت السيف عليك وعليكي وقالت لك من يمنعك مني؟ قولوا الله. الله يمنعنا. والله يا جماعة الله، ليس لها من دون الله كاشفة. قل له جاي لك يا رب، اتيتك، اتيتك اعلن ذلي وفقري، أتيتك أنت حبيبي وربي وأنت محير قلبي وفكري، أطير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر، أطير إليك هزار هيام وأجري وحول العواصف تجري، فكن لي هدايا وكن لي منايا وكن لي رجايا وزادي وذخري، أتيتك أتيتك أتيتك أعلن ذلي وفقري، ليس لها من دون الله كاشفة. انسى، ملهاش غير ربنا، أي سكة تانية مش هتوصل منها اللي انت عايزه إلا سكة ربنا. شوفوا سيدنا يونس يا جماعة، سيدنا يونس لما قال يا رب، كلمة يا رب نزل بها من خزائن الملك أعظم من اللي نزل من خزائن ملوك الدنيا كلها من أول ما سيدنا آدم نزل الأرض. كلمة يا رب دي هو إيه اللي دق أبواب السماء واستنزل ألوف الملائكة في غزوة بدر غير كلمة يا رب لما طلعت من أعماق سيدنا محمد؟ هو إيه اللي ضيع حرارة النار على إبراهيم غير كلمة يا رب لما طلعت من أعماق إبراهيم؟ هو إيه اللي شق البحر الموسى وخلى المية واقفة صفين زي الحجارة زي الجبل غير كلمة يا رب لما طلعت من أعماق قلب موسى؟ شايفين سيدنا يونس ركب السفينة والسفينة بتبعد بتغوط في البحر اكتر واكتر واكتر، وفجأة في وسط البحر يرموا سيدنا يونس ويسيبوه والسفينة تبعد والناس تبعد ويبقى لوحده. لما الناس كلها تتخلى عنك، لما الناس كلها تسيبك، لما كل اللي بقى بتتقفل في وشك، لما ما عادش حد واقف جنبك، وفوق كل ده الهموم تقوم هجمة كمان ويقوم جاي الحوت بلع سيدنا يونس. في منظر مأساوي اكتر من كده؟ حد من اللي قاعدين يتفرجوا عليا الوقت واللي سامعيني الوقت عنده مشكلة اكبر من المشكلة دي؟ اول ما قال كلمة يا رب، اول ما توجه الى الله حصل، كل حاجة اتقلبت. الحوت تحول الى غواصة بحرية في نزهة خلوية جميلة تنقله لغاية الشط، والبحر تحول الى نزهة خلوية سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام بيتنزه في البحر، والليل زال والارض امرت فانبتت شجرة يقطين، والمئة ألف رجل اللي قلوبهم جحدة ومقفولة من قومه ربنا فتح لهم قلوبهم للهداية وتقبلوا الهداية وأسلموا. كل الكائنات المرعبة المخيفة في الكون تحولت إلى جنود مسخرة ليه؟ أول ما قال كلمة يا رب وكلكم في هذا الموقف، كلنا الظلام اللي كان حواليه، أصل سيدنا يونس كان هيعمل إيه؟ لو أنت عايز تطلع منها بنفسك هتعمل إيه؟ لو طلع من الحوت هيهرب من البحر فين؟ هيروح فين من البحر؟ ولو البحر عرف له سكة فيه هيروح من الظلمات فين؟ هتروح فين؟ ملكش غيره، ملكيش غيره، هنروح فين يا جماعة؟ ملناش غيره. اللي حصل انه لما قال كلمة يا رب كل حاجة اتغيرت، كل حاجة اتغيرت. الظلمات اللي كانت حواليه هي ظلمات المستقبل اللي حوالينا، محدش عارف بكرة فيه ايه. والحوت اللي ابتلعه ده نفسك اللي عايزة تبلعك، بس نفسك لو ضحكت عليك هتضيع لك اخرتك مش دنيتك. والبحر ده بحر الشهوات والفتن اللي احنا عايشين فيه، اللي احنا عايزين ربنا ينجينا منه. يبقى كلنا نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ليس لها من دون الله كاشفة ابدا. والله العظيم لما اب ابنه يزعل منه ويسيب الشقة ويمشي ومش عايز مش محتاج ابويا، فواحد يروح يقول له يا ابني انت ليك غيره؟ يا ابني لو افتقرت محدش هيديك غيره، يا ابني لو تعبت محدش هيسهر معاك غيره، يا ابني. فلما الابن يعاند قوي يقول له فوق، ده انت ما تعرفش تعيش من غيره. اهو ده اللي انا بقوله لنفسي وليكو، فوق لو افتقرت محدش هيغنيك غيره، لو مرضت محدش هيشفيك غيره، لو حد ظلمك محدش هينصرك غيره. عايزين نفوق يا جماعة، نعرف ان احنا ملناش غيره. الكنز اللي بعد كده وهو يتولى الصالحين، الله، وهو يتولى الصالحين. اعرف دكتور، اعرفه راجل صالح قوي ما شاء الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا. الدكتور ده بيحكي ايام ما كان طالب في الثانوية العامة كان نفسه انه هو يدخل كلية صيدلة ويتعين فيها، ولكن كان يعني احوالهم المادية صعبة جدا، فجاب مجموع صيدلة فعلا في الثانوية العامة، ولكن للأسف ما كانش يعني بالأحوال المادية يقدر يسافر هنا في القاهرة ان هو يدخل كلية صيدلة في القاهرة، والمدينة بتاعته ما كانش فيها كلية صيدلة، فقهرا اضطر يدخل كلية تانية ما هوش عايزها. دخل الكلية التانية حلم حياته ضاع منه، حلم حياته تبدد من قدام عينيه، ما عرفش يذاكر، سقط. بعد ما سقط عملوا كلية صيدلة في هذه السنة في المدينة بتاعته، وقالوا اللي السنة اللي فاتت جاب مجموعها ممكن ان هو يدخل، لان الكليات في الاول معروف ان بيبقى العدد اللي فيها قليل وعايزين عدد كبير يدخلها. فقال خلاص حلم حياتي اتحقق، انا ربنا الحمد لله فتح لي الباب. دخل كلية صيدلة وفرحان جدا وذاكر وذاكر وذاكر، في الامتحانات بتاعت اخر السنة سقط. ياه كان موقف صعب جدا، اتحطم نفسيا، قال انا ما عدتش وقتها ما كنتش عارف اعمل ايه، طب يا رب انا حصل لي كده ليه، طب يا رب اعمل ايه، الدنيا سودت في وشي بقى، ما هوش عارف يروح فين، حلم حياته راح سقط، مش هيتعين، واحد سقط هيتعين ازاي؟ فبيقول خلاص هيعمل ايه، كمل وخلاص، ما يعني ما عادش قدامه حاجه انه يكمل. وبدأ يذاكر ويحاول يجتهد برضه ويحاول يعوض. جت أول دفعة اتخرجت اللي هي الدفعة اللي قبله بقى بعد ما سقط سنة، المفروض هيعينوا معظمها لأنها كلية جديدة محتاجين معيدين كتير. فلما الطلبة بتوعها عرفوا إن فيه يعني تعيين كتير، بدأ يحصل تزوير في الكنترول. مجلس الجامعة عرفه، اجتمع وقرر إنه ما يعينش غير عدد محدود جدا من الدفعة دي. جت الدفعة اللي بعدها بتاعت أستاذنا الفاضل بقى، جت عينوا منها 36 واحد. الراجل بيتكلم وهو منبهر، بيقول انا لو كنت نجحت اول سنة ما كنتش تعينت. شايفين يا جماعة؟ فاهمين يا جماعة؟ شايفين يعني ايه يا جماعة وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ شايفين؟ بيقول انا لو كنت رحت جامعة القاهرة وكان معايا فلوس اروح ما كنتش تعينت. انا لولا ان انا سقطت ما كنتش تعينت. في حاجة في حياتك زعلان منها؟ والله العظيم ممكن تبقى دي اعظم خير بكرة تحمد ربك عليه. اه والله ما تعرفش، ما تعرفيش، ممكن ربنا عين لنا خير فوق ما نتخيل وما نتصور. اه والله يا جماعة، يا جماعة اثبتوا على الثقة بالله. يا جماعة ده الخضر وسيدنا موسى، فانطلق حتى اذا ركب السفينة خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها. انت بتعمل ايه؟ سيدنا موسى مش قادر يتخيل الخضر بيعمل، انت بتعمل ايه؟ ده مساكين، دول غلابة، ده رزق اليوم بيومه، تقوم تبوظ السفينة بتاعتهم في الاخر. اصل احنا بنتفرج، يعني احنا الوقت بنتفرج من وراء الكواليس، انما احنا لو جوه الاحداث، يا ترى اصحاب السفينة بكوا قد ايه؟ يا ترى زعلوا قد ايه؟ يا ترى تألموا نفسيا قد ايه لما لقوا مصدر رزقهم الوحيد حصل فيه المشكلة دي؟ انما كلها ايام، والملك بعت يأمم السفن كلها الا السفينة دي لقاها معيوبة مرضاش يأممها. قالوا اللهم لك الحمد يا رب على ان السفينة اتخرقت. يعني ممكن يجي يوم تقول الحمد لله ان انا ما اتجوزتش بدري، اه الحمد لله، اصل لولا ان انا اتأخرت ما كنتش اتجوزت فلان ابدا. ممكن يجي يوم تحمد ربنا على سنة راحت منك، اه والله. ممكن يجي يوم تحمد ربنا على مرض ابتليت بيه، اه والله. اه والله يا جماعة، ده كل حاجة بتحصل من ربنا لينا كرم منه سبحانه وتعالى. طيب بعد كده، حتى اذا لقي غلاما فقتله، سيدنا موسى قال له اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ازاي ازاي؟ احنا الوقت برضو من وراء الكواليس عارفين ايه اللي هيحصل، انما يا ترى تخيل ام واب كبار في السن ممكن ما عندهمش غيره، ابنهم الشاب الجميل اللي زي الورد قدامهم بيقول لهم انا خارج رايح مشوار، خرج فجأة الباب بيخبط، اتجعزوا، في ايه؟ ابنكم لقناه مقتول في الشارع اللي وراكم. ابني انا اتقتل، ابني مات. انتوا متخيلين ام وابوه عملوا ايه؟ قد ايه بكوا، قد ايه حزنوا، قد ايه الدنيا سودت في عينيهم، قد ايه حسوا ان خلاص الدنيا انتهت بموت ابنهم. ما كان ممرش اكتر من شهور او سنين، ربنا رزقهم ابن تاني كبر، شافوا البر بقى كما ينبغي ان يكون، شافوا الدين، شافوا الصلاح، قالوا يا سبحان الله، لعل اللي فات ده وده الحقيقة كان لو كبر كان هيضيع لهم دنيتهم واخرتهم بسبب الشقاء بتاعه، ولكن ربنا ابدلهم اللي احسن منه. اوعوا تقولوا ان في حاجه وحشه، توسموا الخير في اقدار الله، احسنوا الظن في الله يا جماعه. اه والله البني ادم كده، يعني تلاقي البني ادم عامل زي واحد شاف عربيات رايحه وجايه، موديلات بقى، وكل موديل سي سي غير التاني، وكل موديل باور ومش باور، وكل حاجه بقى ليها مواصفاتها. فقالوا له احنا عايزين نديك عربيه، تحب عربيه موديل ايه؟ يقول لهم انا عايز عربيه الحمرة اللي بتلمع دي. يا ابني حمرة ايه؟ حمرة ايه يا ابني بتلمع ايه بس؟ قول لنا موديلها ايه؟ قول لنا عايزة باور ولا لا؟ قول لنا عايزة اوتوماتيك ولا عايزة فتيس؟ قول لنا عايزة امكانياتها ايه؟ قول لنا عايزة قول يا انا عايز الحمرة اللي بتلمع دي. يا ابني حمرة بتلمع ايه؟ يا حبيبي يا جماعة ده البشر، ده احنا بنتعامل مع مظاهر خداعة، ما بنتعاملش مع الحقائق. احنا عايزين الحمرة اللي بتلمع بس، موبايل بيرن كده بوليفونك كده والرنه بتاعته جميله شويه، واحنا عايزين عايزين ده، عايزين اللي بيرن الرنه دي، عربيه معديه كده، عربيه جميله كده ومكشوفه بقى والمثالك ان اللي راكب فيها، ايوه انا عايز دي. انت شفت ده سعيد ولا حزين؟ انت شفت ده عند ربنا راضي عنه ولا غضبان عليه؟ انت شفت ده مريض ولا سليم؟ انت تعرف منين؟ بلاش يا جماعه السياسه الحمراء اللي بتلمع دي بالله عليكم، عايزين نبقى فعلا نعرف نتعامل مع ربنا. يبقى الكنز اللي انا قلت لكم دلوقتي ايه؟ فاكرينه؟ عايزين بقى حد يقوله بقى، انا مش سامع، انا قاعد اقول يا رب احبنا مش سامع حد بيقول امين، قاعد اقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مش سامع حد بيقول عليه الصلاه والسلام، قاعد اقول الكنز ايه؟ الكنز ايه اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ وهو يتولى الصالحين. طب شوفوا بقى الكنز الجميل ده، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ياه، هو خير لنا يعني أحسن من اللي انت كان نفسك فيه. والله اعرف، يعني انا بحاول ان في الموضوع ده اجيب لكم قصص واقعية. ليه؟ عشان ما حدش يقول ده انت بتحكي قصص لا، انا بجيب لكم قصص من الواقع، اعرف الناس بتوعها، اعرفهم وكلمتهم، عشان الواحد بس نبقى ايه، كلام قدام عيننا وشوفنا، مسكت بايديك اهو، عشان بعد كده ما بقاش لك حجة. اعرف يعني، يعني اخ فاضل وشيخ فاضل ودكتور في الجامعة ربنا يبارك فيه، فالراجل ده بيحكي لي، يعني بيحكي انا سمعت الكلام ده منه نصا يعني. فبيقول ان هو كان يعني عندنا في المنصورة، وكان عايز يسافر قريته اللي بينها وبين المنصورة حوالي ساعتين ثلاثة ركوب قبل الفطار، يدوبك يدوبك يلحق يروح يفطر مع والده ووالدته في رمضان عشان يفطر معهم يوم في رمضان. ربنا يعيننا على بر امهاتنا وابائنا يا رب، اللهم امين، ويغفر لامهاتنا ولابائنا يا رب، اللهم امين. فبيقول فيعني راح للموقف، لقى ما فيش غير مكان واحد بس هو اللي فضل في العربية، الحمد لله هركب العربية تطير ألحق أفضل أفطر مع والدي ووالدتي. فبيقول رايح يركب العربية، لقى واحد جه من وراه جري، قام خبطه وزقه وقام واخد المكان. فالراجل ده يعني مشهور ان هو خلوق ومؤدب، ربنا يبارك فيه يا رب. فبيقول انه خلوق، فهيعمل ايه؟ خلاص وقف سكت، والعربية قفلت ومشت، ولسه عم عربية تانية تيجي، وعربية تحمل، والعربية تملى، والعربية توصل، يروح يتسحر معهم بقى مش مشكلة، المهم يبر امه وابوه. فبيقول فركب العربية اللي بعدها، والعربية انطلقت اللي بعدها. بيقول وهو داخل على باب البلد، على كبر البلد، لقى العربية اللي كان هيركب فيها وقع في المية، وكل اللي فيها ماتوا غرقوا. ياه، يبقى انت بعد كده تقول ان في حاجة شر، يبقى انت بعد كده تظن ان في حاجة شر. شفت الراجل ده، الراجل بيجري لأجله، الراجل بيزقه عشان اجله، عشان والتاني الخلوق ده، الراجل اللي يعني الراجل اللي عارف ربنا ده باذن الله سبحانه وتعالى، ده واحد رضى بقضاء الله فكان هو الخير. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله يا جماعه، يا جماعه احنا بنقول يعني وهو يتولى الصالحين، وبنقول وعسى، يا اخوان يا اخواننا، ربنا زي ما بيتولى الصالح، الناحيه التانية بقى خدوا بالكم منها، ده اله عزيز، خدوا بالكم لو عصيته كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، هتاخد منه ايه؟ هتاخد منه ايه بمعصيته؟ هتوصل لايه بمعصيته؟ يعني احد الناس كان يعني موظف في الازهر، فيعني يعني صاحبه دايما يتكلمه يقول له الدنيا والظروف واولادي والمشاكل والدروس الخصوصيه والخنقه والتكاليف والمصاريف والمرتب مش مكفي ومش لاقي، مخنوق، وكل ما يكلمه يشتكي يشتكي يشتكي والمرتب مش مكفي. فيعني بعد ما كلمه في كل الكلام ده، فلقاه شايل ظرف اصفر حكومي كده وماشي، فبيقول له ايه ده؟ فبيقول له ده شويه ورق من بتاع الحكومه وقلم من بتاعه الحكومه عشان العيال، ما انا هعمل ايه؟ ما العيال انا لا اكل. فقال له بطل المعصيه دي، لان ده مال عام حرام، بطل المعصيه دي وربنا يفرج كربك. فالراجل يعني ايه ما وزنش الكلام قوي يعني ومشي. فبيقول صاحبنا، فبيقول فبعد كذا شهر لقيته جاي لي وهو بيضحك ومستبشر وطاير، فبيقول له في ايه؟ بيقول له انت طلع كلامك صح، انا اول ما بطلت المعصيه دهيت ربنا حل لي كل المشاكل اللي انا كنت متضايق منها، ده انت كلامك مظبوط الحمد لله. فالراجل فكر كده قال ايه ده؟ يعني الراجل ده كان بيعمل معصيه، خدوا بالكم يا جماعه، ما حدش منتبه انها معصيه اصلا، ده حاجه صغيره قوي، حاجه بسيطه، ده ورقتين وقلم، ايه المشكله؟ وهي كانت سبب الكرب اللي في حياته. خدوا بالكم، ممكن معاصي انت ما انتش اصلا معترف انها معاصي ومتالك انها حاجات بسيطة وهي سبب مشاكل حياتك. ممكن ان البيت حريقة وولعة وبيتك على طول مشاكل مشاكل مع الاولاد ومع الزوجة بسبب انك سايب بنتك بتنزل متبرجة تفتن بنات المسلمين، صح؟ ممكن الاكتئاب النفسي اللي عندك يا حبيبي بسبب اطلاق البصر وعدم غض البصر. ممكن تأخر سن الزواج عندك بسبب انك انت بتكشفي حتة من شعرك كده، قصة من شعرك، او بسبب المكياج او الاختلاط. ممكن يا جماعة اي حاجة في حياتنا واي كرب في حياتنا، ممكن السنة اللي واحد سقطها بسبب التدخين، ممكن والله يا جماعة. يبقى اذا يا جماعة خدوا بالكم، خدوا بالكم والله يا جماعة، يعني يعني يعني عايزين ان احنا ما نستهنش باي معصية. هو يتولى الصالحين، هو وليهم بما كانوا يعملون، وفي ناس هو عدوهم بما كانوا يعملون، لانهم كانوا بيعصوه. حد يعصي الملك؟ اخر حاجة عايز اقولها لكم بقى عشان نقفل الكلام بقى بيننا وبين بعض في هذه الليلة، يعني احنا العصر عدى يعني دخلنا في الليل ان شاء الله. يعني هو في بعض الاختلاف ولكن خلاص الليل بقى عليه حاجات بسيطة ان شاء الله. اخر حاجة بقولها لكم، اقبل ولا تخف. اقبلوا ولا تخافوا يا موسى، اقبل ولا تخف يا جماعة، اجروا عليه وما تخافوش. تدفعوا ايه تمن انه يعيشكوا سعداء؟ تدفعوا ايه؟ تدفعي ايه تمن انه يعيشك سعيدة؟ تدفعي نقاب تلبسيه؟ تدفعي زي شرع تلبسيه؟ تدفع ايه تمن انه يعيشك سعيد؟ تدفع توبة؟ تدفعوا ايه؟ تدفع انك انت تقومي الوقت زوجك اللي انت مزعلاه تتصلي بيه وتقولوا له معلش وتستحملي زعله في الاول عشانك يا رب مش عشان حاجه. تدفع انك تقوم تصالح مراتك. تدفع انك انت تقوم تصالح اخوك. تدفع انك انت تقومي بناتك البنتين الصغيرين الطفلتين دول تحكي لهم كلام قصه دينيه يمكن يطلعوا متدينين في وسط الواقع الرهيب ده. تدفعوا ايه تمن ان ربنا يسعدكم؟ يا جماعه يا جماعه احنا عايزين ننطلق لله، ما فيش حاجه تعطلنا ابدا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. فزع. شفته قبل كده واحد حرامية بيجر وراه وبيجري على اسم بوليس، فزع الى اسم البوليس. شفته قبل كده واحد في غابة طلع عليه وحوش وبيجري عشان يستخبى، فزع. اجروا عليه، اجروا عليه الليلة في التلت الاخير، قولوا له الحقنا يا رب، انجدنا يا رب، اغثنا يا رب، ادركنا يا رب. وقفوا الليلة في التلت الاخير بين ايديه، اتمرغوا على اعتاب بابه، قولوا له ملناش غيرك، هتروح فين لو فضل الباب مقفول؟ مين هيفتح لنا بابه لو ما فتحت لناش؟ مين هيقبلنا؟ مين هيتوب علينا؟ يا جماعة ده بيتنزل في التلت الاخير، لما يتنزل الليلة، الليلة بالله عليكم، ويقول هل من تائب؟ قول له انا يا رب، انا يا رب قمت نفسي اتوب بقى، اتوب من كل اللي انا عملته. لما يتنزل الليلة ويقول هل من سائل؟ قول له انا يا رب، انا يا رب عندي حوائج كتير قوي نفسي اسالك فيها، انا يا رب. لما يتنزل يقول هل من مستغفر؟ قل له انا يا رب. قولي له انا يا رب تعبت من المعاصي اللي عملتها، اتخنقت وقلبي اتحرق منها، انا يا رب. يا جماعه اقفوا بين ايديه الليل ده، لو ان اولكم واخركم كل اللي بيتفرجوا واللي ما بيتفرجوش عملوا بالنصيحه ده وقفوا الليله في الثلث الاخير وكل واحد طلب مسالته فاعطانا الله كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملكه شيء. يبقى اتفقنا على ايه؟ الليلة قيام ليل ان شاء الله، الليلة نفزع الى الصلاة، الليلة نقف بين ايدين نقول له يا رب جنالك يا رب، انا يا رب عايز اعيل، وانا يا رب عايز جوزي يصالحني، وانا يا رب عايز انجح، وانا يا رب عايز ابقى متدين، وانا يا رب عايز تملأ قلبي بالايمان، وانا يا رب عايز تتوب عليا، وانا يا رب عايز تثبتني، وانا يا رب عايز اولادي تهدهم لي، وانا يا رب عايز فلوس، وانا يا رب عايز رزق، وانا يا رب عايز صحة، وانا يا رب عايز تشفيني. نقف ونقول يا رب ونفرح بيه ويفرح بينا ان احنا واقفين نقول له يا رب ويجيب دعائنا كله. هنقف الليله اقول لكم صوره تصلوا بيها الليله، صوره مريم. اشمعنى صوره مريم بتتكلم على الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه الليله؟ معجزات ربنا في انه هو يشفيكوا ويهديكوا ويحل لكم مشاكل حياتكم. كفايه اول ايه، ولم اكن بدعائك رب شقيا، ولم اكن بدعائك رب شقيا. عمري يا رب ما دعيتك وشقيت ابدا، ولا مشكلة في حياتي استمرت وانا بقول لك يا رب. يبقى نختم على كلمة يا رب، ونختم على لقائنا الليلة كلنا مع الملك باذن الله في الثلث الاخير من الليل، واحنا بنقرأ سورة مريم بقلوبنا وبنقول يا رب اجعلنا من سعداء الدنيا والاخرة، اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والاخرة، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.